يطويق، كلمات مرزوق بن دحيم، أداء ناصر السيحاني. يطويق فاح العبير، يطويق فاح العبير وفاح تدلى، حنا وراح المنى تركض خطاوينا. يطويق راسك ركزنا العشق في ظلة، لا تلحق الحال شرها كل ما جينا. وش حيلة الخل لا من نبغى خلة، مدام هذي طالبنا ومالينا. يطويق قلبي ما كل إنسان يقبله، لو العذارات سوق الموج للمينا. عشت وشربت التعب دقه على جلة، من شانها قوات عزيز الهاقيم فينا. عشنا وكلنا مع أيام التخيل، صورة المستقبل يرقب حراوينا. اثنيننا طوي شريط العشق ونهلا، لو تنشد الشمس نادت ما بسامينا. انخاوي الليل ما تطري لنا الذلة، شواهد الحال فالدنيا مسارينا. واليسر الشوق فالشريان واحتلا، عز الله إن البحر ما عاد يروينا. واليوم الغزى التعب فالوجه من حلا، مدام هالظلم يرفعنا ويرخينا. اندق هيلة التعب بالعزم وانزلا، مما احجر العين لين العين ترثينا. لو نعتذر عذرنا ما هو على الملة، مستقبل العشق يشرف فوق ماضينا. للوقت غدره وتجتاح العمر كله، أشوفها فوق شوك الظلم ترمينا. يا أول الناس في قلبي ولا بالله، الآخر إنسان يسكن في الشرايين. عشنا نزف الغلا في القلب وانجلا، نكبر وتكبر مع الدنيا هقاوينا. والوقت ظالم ولا لحظوظنا طوى، عمر